الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. تفضل. قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ابتداء وخبر، يعني أولئك المبتدا والذين خبر، والحكم العلم والحكم سير والحكم والحكم أفضل بس والحكم اللي ما بتحب النصر. العلم والفقه، فإن يكفر بها أي الحكم العلم والفقه، الله يعلمنا الفقه. فإن يكفر بها، يعني شو الفرق بين العلم والفقه؟ العلم يعني عندما يتعلم الإنسان يأخذ المسائل التي يعني ليس فيها شيء، يعني كما نقول الأسس والنصوص، هذا العلم. أما الفقه فهم النصوص يعني. نعم. ولا العلم هو الفقه يعني. نعم. فإن يكفر بها أي بآياتنا هؤلاء أي كفار عصرك يا محمد. يعني طبعا يعني ذكرت أكثر من مرة لكن القرآن نزل تأييدا وتثبيتا لنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد وكلنا بها جواب الشرط. نعم. أي وكلنا بالإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، يريد الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة. نعم. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، من هم هؤلاء القوم؟ قال: الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة، يعني ليس كل أهل مكة يعني هاجر وجاهد كما قال سبحانه وتعالى: الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا. نعم. وقال قتالة يعني النبيين الذين قص الله عز وجل. يعني قلت أنا ما قال يريد الأنصار، يعني والله أعلم بما يريد، قوما وكلنا بها قوما ليسوا بها، من هؤلاء القوم؟ قال: الأنصار والمهاجرين. ألا قلت أنا وقال قتالة يعني من التابعين يعني النبيين، يعني بقوله سبحانه وكلنا قوما، من هؤلاء القوم؟ قال: النبيين. نعم. الذين قص الله عز وجل يعني ذكرهم قبل. نعم. قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنى، لأنه قال بعد: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. يعني قال بعد: أولئك الذين هدى الله، وكلهم هدى الله، وإن شاء الله نحن من الذين هدى الله، لكن إذا قمنا بما هدى الله وكنا على طريق يعني الصحابة وقبلهم النبيين وقبل وبعد النبيين وهو أول الخلق عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين يعني الذي هداه الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يقوم بحاله قبل قاله هذا من الذين هدى الله، فاللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. وقال أبو رجاء: هم الملائكة. هم الملائكة. وقيل هو عام في كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة. نعم. والباء في يعني هؤلاء كلهم قاموا يعني بتأييد وبالعمل وببث هذا الدين. نعم. والباء في بكافرين زائدة على جهة التأكيد. زائدة أعراب. أما بالقرآن ما في زيادة. لكن بالأعراب مثل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني رد عليهم من نفس الكلام الذي يؤكدون. قالوا آمنا بالله وهن أكذب الناس يعني. وقال وبما آمنا بالله وباليوم الآخر بالله واليوم الآخر وبال يعني عم يكذبوا كثير يعني وهن كذابين. لذلك رد عليهم من جنس وبالتأكيد الذي أكدوا أكد كذبهم كما أكدوا كذب قولهم. ربي قال وما هم بمؤمنين. وهي يعني ما وليس دائما على الغالب يأتي بعد الخبر مقرون بالباء تأكيدا وبعد ما وليس جر بل خبر. نعم. فتأكيد قال والباء في بكافرين تأكيد إلى أنهم مؤمنون. نعم. قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يعني أولئك الذين عن الحقيقة المهديين هؤلاء فبهداهم للنبي عليه الصلاة والسلام اقتدي به بهؤلاء يعني بالنبيين. هو قولا واحدا بالنبيين. قل لا أسألكم علي أجرا إن هو ما هو إلا ذكرى إلا أن أذكركم. ذكرى للعالمين. نعم. وإن الذكرى تنفع المؤمنين. والإنسان عندما يذكر ولا يتذكر فلينظر إلى إيمانه. وهيك نعم صعب الصلاة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني نسمع وعم يسمعوا الخطيب وعم يتحرك معنى هذا يهدون يفتشوا عن إيمانهم يعني. معنى ذلك يفتشوا عن إيمانهم يعني. يعني هذا نسأل الله العافية يخشى عليه عند خروج روح خروج روحه هذا يروح إيمانه هذا. يعني نسأل الله العفو والعافية لأنه الآن الشيء إذا لم يزداد فهو في إلى النقص أقرب. نسأل الله العافية. وربي قال عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني كأنه ما بيعرف شيء. لذلك بده ينتبه الإنسان. فعندما يذكر ويذكره من يذكر ولا يتذكر نسأل الله العافية معناته قلب قاسي ما دخل عليه وإله هذا الذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتذكر إن شاء الله. وخاصة كله عند الموت. عند الموت الإنسان نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الله يرحم يعني شيخنا الشيخ ملا سمعت منه مرة يذكر عن بعض الشيوخ كان له من الأتباع من كان سارقا نباشا للقبور. واختلف العلماء النبش هل هو من السرقة يعني تقطع به اليد أو لا. هذا أمر يعني على الحاشية. المهم قال له خبرني يعني بأش يعني بأغرب شيء رأيته. ما كنت تنبش القبور وتأخذ يعني ينبش القبور يشوف في شيء سندها بياضه كفن يسره شو كان يعني ما بيزي الأحياء. طيب فقال له كثير كنت شوف كثير وهذا يعني الشاهد كثير من الموتى أراهم ملتفتين إلى غير القبلة. هي مشكلة كبيرة شيء مخيف يا أيها الأخوة. شيء مخيف هذا الكلام يعني. يعني هذا يعني مدد هالكلام وضياء هالكلام وروح هالكلام فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون لا ينتفعون شو بلا اي والله سيدي نعم سيدي الله يجزيكم الخير سيدي الله يخلينا اياكم دعونا سيدي دعونا اي خلاص يعني. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. فنتذكر إن شاء الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هنا ذكرى تذكير، لكن من العالمين من يتذكر وهم المؤمنون. نعم. قوله تعالى أولئك الذين هدى الله ابتداء وخبر، كما مثل ما قبلها الآية التي قبلها. نعم. فبهداه مقتده فيه مسألتان، يعني فبهداه يعني فبما فبالذي ربنا آتاه، يعني فبهداهم يعني بما أنزل وأوحي إليهم، هذا الهدى، هذا الحق هو الهدى. لذلك أول شيء القرآن، بعدين السنة، بعدين كلام العلماء، أول شيء القرآن. نعم. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى فبهداه مقتده، الاقتداء اقتدى يعني اقتدي. نعم. الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله، هذا الاقتداء، يعني مقتدي يعني بالإمام مقتديا، يعني أنا أوافقه فيما يفعل. وسيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع فركع وإذا سجد فسجد، وهي إذا ركع فركع يعني المسألة يعني فيها هيك يعني شيء من الاجتهاد. إذا ركع إذا ركع أراد أن يركع ركعه، صيروا تسابوا أنتم، إذا ركع صار راكع، وهذا ببين هذا الكلام أو هذا المعنى الكلام اللي هو نص فيه ذلك حديث مسلم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا لا نسجد حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني ما ينزل معه، لأنه يعني ممكن الإمام يكون بدن يعني سنين يعني ينزل وعمره 60-70-80 سنة لا ينزل، وهل يبقى شاب هو بدأ يسوى أكيد. لذلك حتى يعني فإذا سجد فإذا ركع، هيك الأصل يعني. فنقتدي، فالاقتداء هو المتابعة مثل ما قال، طلب موافقة الغير في فعله. نعم. فقيل المعنى اصبروا كما صبروا. نسأل الله العافية. والله اصبروا يعني الصبر، شو الصبر؟ صبر مر، الصبر صبر، الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، من صبر ظفر. لكن يا رب نسألك العافية. شغلة يعني شغلة من كلمة صبر يعني نسأل الله السلامة. نعم. وقيل ورد يعني سمعت، لكن هذا ما أدري ما مدى صحة هذا الكلام، إنه سيدنا علي الله قال اللهم اجعلنا من الصابرين، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي أتريد أو تريد البلاء، سل الله العافية. لكن يعني لابد يعني، لكن إن شاء الله نسأله الصبر والصبر إن شاء الله على طاعته وعلى نعمه يعني. نعم. كل شيء بده صبر، بدون صبر ما أحد ينجح، من صبر ظفر. يعني بدك تحفظ قرآن بدون صبر ما توصل، بدك تتفقه بدون صبر ما تستطيع، لا بد منه. ابنك إذا ما طولت بالك عليه ما تستطيع، يعني غيرك إذا ما طولت بالك عليه ما طولت بالك عليه صبرتها، لا شدني شخص اسمعي شدني سامي أصور خلاص موجود أنا شبنا نصفه شبنا سامي. نعم. فاصبروا كما صبر يعني. نعم. نعم. وقيل معنى فبهداه مقتده التوحيد والشرائع مختلفة، هذا يعني المراد بهدايته التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم، يعني التوحيد، وهذا ما في خلاف بين الشرع يعني بين الرسل أبدا، هذا شيء يعني متفق عليه عند الجميع. فبهداه مقتده يعني التوحيد، ولكن الشرائع مختلفة. نعم. والشرائع مختلفة، وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص. نعم. كما في صحيح مسلم وغيره أن أخت الربيع أم حارثة، يا يعني يأتي دليل على قوله احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء التي اتباع شرائع الأنبياء فيما لم يرد في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام نص، لكن إذا ورد نص في مسألة لا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يوافق. نعم. أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص. يعني يا رب لها شيء، يعني هي أمها والأم، يعني شوف سبحان الله، وهيك ظهر لها كان لها قدر وإلى يعني مكانتها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي القصاص، هل بتقول مثلا النار النار؟ هل ما بتقول احذار؟ هذه كان كناية عن دفع الإنسان للتلبية، أن يلبي من سمع. يقول له الولد الولد، ما بتقول له اصحى الولد، سيارة السيارة. القصاص القصاص، يعني الزموا القصاص، افعلوا القصاص. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص قتال. شوف اللهم صل عليه، شو بيبين لك سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه على مدى حسن خلقه. امرأة تكلمه هو يقول، تقول له لا يقتص من فلان أبدا، والله لا يقتص منها. شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني لذلك اللهم صل يعني قال ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم. يعني هي تحكي ما فشري عن الرجال. اي والله طيب الحية مالك رجال، لو الرجال ما بتعمل عليها رجال أكثر. الحية الرجال رجال، يعني الحية بتلاقي بالنسبة لنسائهم مضطهدين، ما بقول مضطهدين يعني مغلوبين، بعرف أكثر من واحد يعني وإن شئت سميت من الناس الكبار يعني علماء الكبار طلع ما بيقدر يحكي شيء قدام شو، ولكن ويحه قدام الرجال ما بيسترجي واحد يتكلم أمامه. يعني وإن شئت سميت يعني من الناس يعني الأفذاذ يعني المشهورين بالمجتمع، يعني زوجته بيجي مغلوب، هذا لأنه كريم. هذا سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قالت والله لا يقتص منها ابدا. وهذا دائما اي قاعده، يعني المراه وخاصه يعني من عنده نساء بده يتزوج بده يحط عنده قاعده، يعني لا بد للمراه من الشذوذ الذي لا يتحمله الرجل. يعني توطن نفسك على ذلك، وهذا مو اسمه يعني ضعف، بالعكس هذا اسمه قوه. هذا من فم الشيخ حسن هذا الكلام، الله يرحمه ورحمة الله عليه. حبنك. نعم. الله يجزيه الخير. نعم. قال فما زالت حتى قبل الدية. ما زالت تقول والله لا يقتص. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهي منه يعني قالت لا يقتص، قالت والله، يعني الصحابي كأن أنبياء والله. سبحان الله العظيم. يعني سيدنا هلال ابن أمية ما هيك اللي اتهم زوجته وما اتهمها، يعني وجد نسأل الله العافية عندها، يعني نسأل الله العافية من يأتي شو تساوي؟ بيقتلوه ينادي للشهود، يعني شو يعني مشكلة. يعني الصحابة سبحان الله ربي يعني أجرى عليهم من كان رحمة لنا، يعني مثل مخالفتهم يعني في غزوة أحد. الحقيقة بتحل مشاكل كتير. كمان سيدنا هلال يعني قال له سيد النبي اللهم صل عليه، شو قال له؟ الحد يعني قال البينة أو حد من في ظهرك، يا يعني بتجيب 4 شهور. أنه يعني أنه يرى في أحدنا على أهله كذا ويأتي بشهود والله لينزلن الله فيما يبرئ ظهره. شو هذا؟ قال له البين. البين يعني 4 شهور أو حد في ظهره. إيه؟ قال له شو؟ قال له والله شو يعني شوف على الثقة بالله يعني سواهم كأنه أنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم والله الصحابي. قال والله لينزلن الله في ما يبرئ ظهري. ونزل يعني الله يرضى عنه يعني شو هالثقة هي بالله يعني ما جعلهم يعني تبع جعل كل واحد منهم كأنه رسول الله يعني الله يمدنا مدى به وهيك الأصل فينا يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني بيقول يعني يا رب هيك يقول يا رب خلاص هدول بلاهم. وفي من عباد الله من إذا قالها بمشي لها يا رب حاجة خلاص إيه والله أقول إيه والله يعني وهذا والله يعني رأيته بعيني والله خلاص كلمة صار كلمة لكن لا يتكلمها فبي يعني بالله يتكلم يرى ما في إذن بالله يتكلم. فنسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميعا ما تشوف إلا الفرج إجه بس نرجع لربنا سبحانه وتعالى. قلت أنا هذا الكلام والله على المنبر قلته قال له هذا الشيء اللي صار أنا بقيت 2 بعد الحوادث يعني 2 بقيت بالشام وفكري أبدا ولا بترك أبدا لكن سبحانه وتعالى الذي فعل والذي قدر إن شاء الله هو الخير سبحانه وتعالى. قلت له إذا بترجعوا أنا أتحدى قلت له إذا بترجعوا لدينكم أنه بينتهي كل شيء لكن منوط بالرجوع إلى الدين هيك ربي قال لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فالله يكرمنا إن شاء الله نرجع لديننا بس نرجع لديننا بنتهي كل شيء بس شايفين يعني الله يعفو عنا. نعم سيدي. فأحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فأحال يعني عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة التي لم يتنزل فيها عليه شيء على ما كان في الكتب التي قبلنا. نعم. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السن إلا في هذه الآية. نعم. وهي خبر عن شرع التوراة. نعم. كتبنا عليهم فيها يعني بالتوراة. نعم. ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها. نعم. وإلى هذا ذهب معظم أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير وهو الذي تقتضيه أصول مالك. وخالف في يعني شر ما قبلنا شر لنا. نعم. وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والمعتزلة لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل من له شرعة كل من له منهاج كل من له. نعم. وهذا لا حجة فيه لأنه ليس نصا لأن النص إذا تحمل الاحتمال بطل به الاستدلال وفي احتمال لأنه يحتمل في احتمال لأنه يحتمل التقييد إلا فيما قص عليكم من الأخبار عنه مما لم يأتي في كتابه. نعم. وفي صحيح البخاري يعني هالقيد لابد منه بماذا نحكم. نعم. وفي صحيح البخاري عن العوام أنه قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت يعني سجدة صاد هي سجدة شكر عند هذا سجدة شكر يعني تحرم في الصلاة عند السادة الشافعية إذا مريت وسجد تبطل صلاته هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة أما عند السادة الحنفية ما في شيء اسمه سجدة شكر عندهم صلي ركعتين نحن ننشر يعني إذا الإنسان أخبر بخبر إن شاء الله خير إن شاء الله الله يكرمنا بالخير مباشرة يشكر هم يعني يصلي شكرا لله أما هي السجدة التي يفعلونها بعض الصلاة كثير من الناس وقلت لبعض الناس وتركها يعني هذه عند السادة الشافعية حرام وعند السادة الحنفية مكروه. يعني كثير من الحنفية لا يفقهون المذهب الحنفي. هلا من الشيء الذي يعني لا يفعلونه القنوت في الفجر، هذا عند السادة الحنفية مطلوب، القنوت في الفجر في النازلة في الفجر فقط. أما عند السادة الشافعية القنوت في الخمس إن أمر نزل الخمس صلوات، أما عند السادة الحنفية فقط في الفجر، ما أحد يعني يفعلها يعني. نعم. وفي صحيح البخاري يعني العبد. وهذا سنة، أي سنة كأنها أميتت هذه السنة كأنها موجودة. نعم. عن العوام أنه قال سألت مجاهدا عن سجدة سألت صعد. مجاهدا عن سجدة صعد. نعم. فقال سألت ابن عباس عن سجدة صعد فقال أو تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه صلى وسلم الله أن يقتدي به. أن يقتدي به هذا دليل يعني. نعم. أنه شرع لنا في سجدة يعني هنا. في سجدة. السجدة شو سجدة؟ سجدة هذا يعني الله يرضى عنه كلهم إن شاء الله من رسول الله المتمس. نعم. صلى الله. الثانية قرأ حمزة والكسائي اقتدي قل بغير هاء في الوصل. حمزة والكسائي ويعقوب. نعم. وقرأ ابن عامر اقتده قل. لا مكسورة يعني الدال سين. قال النحاس وهذا لحن لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف، لأنه يعني هذا اقتدي فبهداه مقتدي اقتدي لما نوقف عليها اقتدي ايه بدنا نشبع نقول اقتديه، وهذا كله بالوصل. أما عند الوقوف اقتدي، أما اقتدي اقتدي. نعم. وليست بهاء إضمار ولا بعدها واو ولا ياء، وكذلك أيضا لا ياء. وليست بهاء يعني مؤسا يعني هذا خرص. نعم. ولا بعدها واو ولا ياء، وكذلك أيضا لا يجوز فبهداه مقتدي قل. كمان اقتدي قل. نعم. ومن اجتنب اللحن واتبع السواد قرأ فبهداه مقتده فوقف ولم يصل. نعم. لأنه إن وصل بالهاء لحن وإن حذفها خالف السواد. طيب وقال وكذلك أيضا لا يجوز فبهداه مقتدي قل. هيك ومن اجتنب اللحن واتبع السواد قرأ فبهداه مقتده هيك يعني إيه فوقف ولم يصل. شو ولم يصل؟ يعني ما بيقول ولا فبهداه مقتديه يعني صلة مسمية صلة لحنا إيه، لأنه إن وصل بالهاء لحن وإن حذفها اقتد يعني خالف السواد. نعم. السواد يعني كثير. نعم. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف لا على نية الإدراج اتباعا لثباتها في الخط. إيه لأنه موجودة، لأنه القرآن لا نقبل فيه القراءة إلا إذا وافقت الرسم، والرسم لا نقبله إلا إذا وقف حفظ الحفاظ. هذا يعني الله يرحمه ويرضى عنه إن شاء الله. كمان محمد بن عبد الله الدراز بيقول في مقدمته يعني أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني رجل متكلم يعرف يحكي الحقيقة، قال القرآن لا نقبله إلا إذا وافق الرسم العثماني، والرسم العثماني لا نقبله إلا إذا واقف حفظ تواتر الحفاظ، يعني الحفاظ يروي عدل ضابط عن مثله. فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني اقتباس هذا اسمه الله يرحمه. فهذا فهو سؤال على اتباعا لثباتها في الخط، قال اقتدي. نعم. وقرأ ابن عباس وهشام اقتديه قل اقتديه بكسر الهاء، وهو غلط لا يجوز في العربية. فهذا غلط، غلط يعني بالنسبة لازم ننتبه لهذا الكلام، هذا غلط في العربية، لا يجوز في العربية هيك، يعني هذا محصل كلام كثير اللي عم يحكي لكم يا أهلا، يعني لا يجوز في العربية، لكن العربية واللغة قالوا لا يحيط بها، كلام سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عنه ويرحمه، قال لا يحيط بها إلا نبي، واللغة العربية الحقيقة القرآن، يعني هو كلام الله، واللغة العربية أتى يعني متأخرة، يعني متى ظهرت يعني قواعدها، سيدنا علي التي بيّن القواعد وجعل قواعد إجمالية، لكن القواعد يعني اللغة هي أوسع، والقرآن هو أوسع من اللغة في العربية. نعم في العربية تخالف، لكنها موجودة، عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان، يخالف ارجع لحنا يعني، ولكني سليقي أقول فيعرب، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فيعرب، يعني أنا بحكي وأنت عربت، صح أنا ما بلحن هيك الأصل كمان هذا، يعني لذلك مثل زمخشري أو غيره من العلماء الكبار يعني طعنوا، يعني طعنوا بعض القراءة، قراءة ابن عامر، يقول الصفاقسي الله يرضى عنه من العلماء الكبار الصفاقسي رحمه الله، نقول وقد طعن الزمخشري في قراءة ابن عامر، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائه وهو مطعون في نحره، وحجتي قراءة ابن عامر أعظم بها من شاهد وناصر فيه، كمان في البيت متغير كمان، هذا ماشي الحال كمان، حجتي قراءة ابن عامر، لما وردت قراءة وانتهى، وفي علماء كبار يعني باللغة العربية، ولو كنت يعني استغفر الله يعني أنا من أنا يعني أمامه برد عليه أبدا، برد عليه رد قوي، يعني بنعت بعض القراء بالكذب ويحك، يعني شو ينعت القراء، واحد يعني حكى على الباجوري، والله انت الدنيا عليه، يعني على الباجوري، يد الباجوري أمام إمام حمزة، إمام الشاطبي يقول وحمزة ما أزكاه من متورعين، مش بنقول عنه يعني كذا، هذا شو يعني مقتلة، شو معنات مقتلة، يعني مجرب للأمور الله يرضى عنه. فغلط لا يجوز في العربي، لكن احنا ما حصرنا وما جمعنا كل أمور اللغة العربية، خلاص القرآن الحقيقة طعن ما ورد بالسند انتهى. في بعض القراءات مثلا وسارع في شيء زيادة، فقد كذب بالبينات والزور وبالزبر فيه، إيه لا بس تبعوا الزبر، نعم وبالزبر إيه البينات وبالزبر، إيه قال وجد في مصحف الشاميين، يعني مو شرط، كنت عم أحكي مع الشاكرين يعني كنا بالدرس، قلت له يعني قال ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه القراءة المتواترة التي توافق ثلاثة أركان، وهي وكلما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن فدا هذه الثلاثة الأركان. قلت له والله أنا عندي خلاص هذا واحد يعني صح إسنادا وانتهى الأمر. قال لي والله هذا صحيح يعني. خلاص صح إسنادا العربية وأن غير عربية وعلماء اللي قالوا، لكن قالوا لكن من قال غيرهم أكثر منهم وربما يفوق عنهم يعني، يعني قال يعني. لذلك طالما ثبتت انتهى يعني. يقول يعني ابن عامر شو بيقول؟ فبهداه مقتديه اقتديه. هشام بيقول ابن ذكوان هذا اقتديه، هشام اقتديه اقتديه يعني بيجعلها اسم، بيجعلها اسم وهاء السكين. نعم حجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر. فكم لها من عاضد وناصر. إيه هذا اللي موجود بالصفاقسي. أما هي أنا حافظة عظيم بها من شاهد وناصر. نعم. قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا أي جعلا على القرآن. نعم. إن هو أي القرآن إلا ذكرى للعالمين أي موعظة للخلق. وأضاف الهداية إليهم فقال فبهداه مقتده لوقوع الهداية بهم، وقال ذلك هدى الله لأنه الخالق للهداية. ذلك هدى الله سبحانه وتعالى، ذلك هدى الله يعني لأنه الخالق للهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت يعني، لأنه في هدى الخلق وفي هدى الخالق. هدى الخلق يعني هدى دلالة، هذا ربي قال سبحانه وتعالى اهدنا يعني قال يهدي على سيدنا النبي اللهم صل وسلم إنك لتهدي وإنك لتهدي، قال له إنك لا تهدي إنك لتهدي، قال له إنك لا تهدي يعني أعداء الدين يصيدوا هيك شيء. شوف شوف القرآن كنتم في تناقض، مرة بيقول له لا تهدي مرة بيقول له تهدي. فالهداية قسمين، هداية بمعنى الدلالة، دلالة موصلة ودلالة غير موصلة. الدلالة الموصلة هي لله فهذا العلم لأن الخالق للهداية هو الله، ودلالة غير موصلة هذا للخلق. يعني عليه الصلاة والسلام حاول يعني بعمه أن يقول يا عم كلها سبحانه وتعالى هو الخلاق. لذلك اطلب من الله، اطلب من الله، ولما بتتكلم أنت ما بتساوي شيء. إذا ما الله خلق الهداية عند كلامك ما بتساوي شيء. فاللهم اهدنا لأنه الخالق يعني وحده للهداية. اللهم اهدنا في من هديت. لذلك من الإنسان بدأ يتكلم مع حدا يقول له يعني يربط أول شيء مع الله. عم حاكي حالي قبل كنا يربط مع الله، يا رب هذا بدي كلمة، يا رب أنا ما يعني ما أفعل شيء وخالق الهداية أنت. فبتتكلم شوف كلامك إن شاء الله كيف يؤتيك له إن شاء الله. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا فإنك أنت الهادي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم عودا حميدا وردا جميلا إلى دينك وكتابك وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وفرج عاجلا عن المكروه.